بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إكيو سيكو تري كومنا ستة موز ذي الحجة موك الف موجة من ثلاثين ناني كتك درس كتاب وش السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تلقوا تمفكي كتك نكتة يقول يا الإمام البربهاري رحمة الله عليه قال والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. قال العلامة الفوزان حفظه الله من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. katika misingi ya إيمان ni mtu kuamini قدر aliyepanga الله سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الزل من الحوادث التي تقع ني الامامو ambao Allah amepitisha na kuyakadiria kutoka kale katika matukio ambayo yatatokea. وكل ما يحدث فانه لم يحدث اعتباطا نكلا linalojiri huwa halitokei hivi hivi tu bila sababu kwa Allah subhanahu wa ta'ala amelisababisha au duna sabiqati taqdiri min Allah jalla wa ala. Hakuna linalotokea eti halikukadiri na Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah alima ma kana wa ma yakunu, ma kana fi al-madi wa ma yakunu fi al-mustaqbal. Allah subhanahu wa ta'ala ajua yale yaliyojiri katika zama zilizopita na yatakayotokea katika mustakbali. Thumma kataba dhalika fi lawhi almahfuz, kisha yote hayo akayaandika katika lawhi almahfuz. Fa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam qala lahu uktub ma huwa kainun ila yawm alqiyamah fajara alqalam bima huwa kainun ila yawm alqiyamah. Allah alipoiumba kalamu aliamrisha na kuiambia iandike yale yatakayojiri siku ya kiyama. Kalamu ikatembea na kuandika yote yatakayojiri mpaka siku ya kiyama. Allahu akbar. Wa kana khalqul qalam sabiqan li khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Na kuumbwa kwa kalamu kulitangulia kuumba kwa mbingu na ardhi kwa miaka 1,050. Kwa hivyo kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1,050, kila kikachojiri kishaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala miaka 1,050. Wa kana arshu Allah jalla wa ala ala al-maa, arshu Allah ilikuwa juu ya maji. Wa min huna ushkila ala al-ulama, هل العرش مخلوق قبل القلم أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ إكاو كنا إشكال بين أنوفيون نكيب لتتنغلي منزاكي كتك كؤمب كلام أو نعرش. والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم نصحيح نكو عرش إليوم قبل كلام، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. Sababu wakati ilipoumbwa kalamu na kuamrishwa kuandika ilikuwa ala Allah tayari ipo juu ya maji. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل كتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. وابن القيم رحمة الله عليه وسلم: والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وابن تياري لك عرش إيش سماما قبل يكون بنيني قلم. والكلام في القدر قد سبق تمتنغلية كزومزية قدر كنيم، ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. كنا تكتازو هابا نقول واتو كوانزا كويزمومزا قدر وكانزا كوزانا كتكايلو واتو وفتان مبونا مبونا كوانيني هايوزيكاني هايوزيكاني إكانيفي تكواجي. قوله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. أي موضوع مهم سانا وكينجيا كتك مجدالا خصومة كتك قدر وتينجيوا نحاكا كتك مويواكو نمامبو يخطاري سانا. عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته تمجيوا ودرجة ذاك زيلة ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. Tumejua kwa kuamini qadar kwa daraja zake zile tulizozitaja huko nyuma ni nguzo katika nguzo za imani kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam yu'min bil qada'i wal qadari falaysa bimu'minin li'annahu jahada ruknan min arkanil iman. Yoyote ambaye hataamini qadar huyo kwa amekanusha nguzo katika nguzo za imani. Kwa si Muislam, si mu'min. Wakadhalika la yajuzu jidalu fil qada wal qadar, hayajuzu mijadala katika mas'ala qadar. Limadha yu'adhibu Allah kadha, limadha yaf'alu Allah kadha, kwa nini Allah amuadhibu fulani hivi, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala afanya kadha. كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى. من تسمام كل توبينزان ضد الله سبحانه وتعالى كتككيل أنباجو مكيبانغ. ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال فإنك لن تصل إلى نتيجة. وسينجي كتك مسألة قدر وكأنزل من جدال نقفتان والله هوت فيك كتك نتيجة يوتي. فعليك التسليم والإيمان ولا تدخل في أمر من أمور الله. يسلم الشيطان ميني وسينجلي جامب لك الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هكونا نيلي ويلسبك الله سبحانه وتعالى. ولن تنتهي إلى نتيجة وإندكتك جامب أمله ويزك فيكي نتيجاك. ولهذا يقال القدر سر الله. هنا مع علماء كزمزي قدر وسمى قدر لسير الله سبحانه وتعالى. فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا. هكونا أنا يوزك دريكي سير الله سبحانه وتعالى، فلا تدخل فيه، بل عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة وتقف عند هذا. Usiliingilie jambo hili. Wewe amini kile kilichokuja katika nususu za Qur'an na Sunna, utosheke hapo. Usimie hapo hapo. Watatawajjaha ila al-amal as-salih wa tarki adh-dhunubi wal-ma'asi. Shughuli yako mwanadamu ni kuelekea katika kufanya amali njema na kuacha madhambi na kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqul in kana Allah qaddara li anni min ahli al-jannati sirtu min ahli al-janna ولو ما عملت شيئا. سيابا فلسفة نيب سمعه كما الله من كدر يميم من كتوى وبيبوني بس انت قوى كتوى وبيبوني أتزيب فني عمل كيف وككا وكلالا. وإن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار. Sema na Allah ikiwa ameniandikia kuwa mimi katika watu wa motoni basi nitaenda motoni. Fahadha kalam batil. Maneno ya batil. Hakuna kitu kama hicho. Fala yajuzu ad-dukhulu fi hadhihi al-umur. لأن هذا ليس من شأن العباد. هيجوز كوينجيليا مامبو سو سي كازي يا واجه سي كازي يا فيومبي. هذا من شأن الله ني كازي الله سبحانه وتعالى ني جامبو لاكي الله سبحانه وتعالى. انت من شأنك العمل ووي دو ياكو فني عمل فني عمل الله سبحانه وتعالى هاكو ذلومو كويكو فني عمل الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك احدا وما انا بظلام للعبيد. فني عمل جيم الله كذلوم فني عمل جيم كوفا كتك الاسلام كوفا كتك التوحيد كون عمل جيم وكيفك مبري الله سبحانه وتعالى هكونا بالي ساسا ووي قدر ياكو ايتوكي ملائكه تسمى قدر ياكو سيما انتو موتوني اتاكا مفني نيني وندا موتوني هكونا كيتو كما هيك الله كوم هي فني عمل جيم fanya amali njema kisha useme mimi katika wale ninaandikiwa katika watu waheri. Usifanye uovu ukasema mimi katika wale ninaandikiwa katika watu waovu. La, wala hakutatukia hata mtu mmoja siku ya kiyama eti ataleta hujja ya qadar kwa kuwa kule watakuwa washajua wakati huo. Watu wote siku hiyo watakuwa waumini. Hakuna kafiri kiyama. Unajua hiyo? Kiyama hakuna kafiri. Kiyama watu wote watakuwa waumini. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. سيكوية لكن إلى إيمان ونسو سيسي وميني سيسي أيوة فايتو جوتم بلي الله سبحانه كل لم تسكوية تكوى كنا كيبي جاكو بينا نوانا وانا موتو وانا حسابو كنا كيبي تكتا وازو كتا نبازا سمعنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقن تنايقين تنشك وسيكو قيامة كلا موجة أتكو سيكو ينم لكن ولي أمبو إيماني يو إتكا يوفا سيكو ينم ولي أمبو هابا دنان ولي قوانين ولي قوانين أمين أما ولي أمبو تأميني سيكو يوم هكونا شوشوتي حتى وكابنا ذياب والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فمشوا بريموت جهنم أفسحر أم أنتم لا تبصرون. هكونا تنا كل يوم سحر سحر تنبكيزون أن يموتوا جهنم. وقال لهم خزنة أو قال لهم خزنة لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إيش يقولون؟ القدر. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكافرين كفرنا في الدنيا. صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الدخول في هذه الأمور. كوسين جلية مبواسي كزيا كمديا. هذا من شأن الله. أنت من شأنك العمل. هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. Ukiingia katika masala ya kutaka kujua qadar na siri zake na kwa nini na kadha, utaingia katika upotofu ambao hautakumbuka tena kurudi nyuma. Wewe enda kwenye sehemu ambayo hurudi tena nyuma, upotee huko. Qauluhu manhiyun anhu inda jami'il firaqi li'anna al-qadara sirrullah inda jami'il umam. Kwa umma wote walikatuingilia qadar. Li'anna sirrullah, sababu qadar ni siri Allah. والسر لا يمكن الإحاطة به. نسيري هو زكو يجوا سيري أمنا دام من يوزكو يفيتنا وسيجوا تجوا سيري الله سبحانه وتعالى وزي. يقول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ويقول وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه. Ilmu anayojua mwanadamu ni ile ambayo Allah atamfikishia. Kini hawezi kujua siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tadkhul fi shu'uni Allah azza wa jalla. usiingilie mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alayka bi shukuni nafsika, alayka bil amali salihi wa tarki dhunub, juu yako muislamu kufanya amali njema na kuacha madhambi. Wa bitawbati minha, na madhambi ikiwa umeyafanya utubie. Wahasib nafsaka ma dumta ala qaidi alhaya, jihisabu nafsi yako maadamu Allah amekupa uhai, jihisabu nafsi yako. Washtaghil wa nafsaka, shughulikia nafsi yako. Amma an tushghila nafsaka bil qada'i wal qadari wa limadha kana wa limadha yakunu wa in ka Allahu muqaddira al maqadir fa ana lastu bihajatin lil amal, hadha kulluhu kalamun batil wa la qimata lahu, maneno ya batil ayana maana yote. Kwa nini hivi, kwa nini vile, ikiwa Allah anaandikia mimi hivi, wewe wajuaje unaandikiwa nini kule? Yafanya amali. Wala sasa mimi nimeandikiwa kuwa muovu, kwa nini huyu mwema alafu kasema sasa mimi nimejaliwa kuwa mwema? Na ndio utaona baadhi ya watu muovu, yeye akiambiwa mbona fanya hivi, amajaliwa. Majaliwa vipi sasa kuwa mwema? Kisha sema majaliwa. Usiwe muovu kisha kusema majaliwa. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتكل على كتابنا, ما صحابة نمبيهم تمسهم يا رسول الله ما ستواتش كلي كلي تواندك وسيستطيق ميا إيفو كما مبيبون تنجيا كما مطن كيفو تتطيق ميا كلي كلي تواندك وما قدر لنا كلي تشكدر. قال اعملوا فكل ميسر لم خلق له فنين عمل كلا موجة أتفنيو يبيس كلي ألي تومبيوه. Kisha akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna sa'yakum la shatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kimchaki wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, na sababu ni mwanadamu mwenyewe. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal. Haqi inapokujia wewe usishindane, usifanye inadi na haqi, usishindane na haqi. Wallahi anayefanya inadi na haqi mwanzo inapomjia ni ngumu sana kurudi nyuma, ngumu sana. Kama lam yu'minu bihi awwal marra, wa haqi kikujia tulia, wachana na wasiwasi wa shaitani, wachana na kibri ambacho wakati mwingine watu wengine wanacho. Kwa nini? Kwani nani yeye ndio yeye na haki? Na si yeye, ni yale maneno yanayozungumza ni haki, ama si haki ya pime. Ikiwa ni haki, ni juu yako kufuata ile haki, si yule. Na walinganizi wa haki hawalingani watu kuwafuata wao, ili eleweke hili. Hakuna mtu alingania watu kuwafuata nafsi zao katika watu wa haki. Ahlus sunna wako hivyo. أهل السنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى نفسي, إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كيف وتكفوا تقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أنه مزمومز أنتم صلى الله عليه وسلم سيسي توفيكيشا وينيه وشاتوا أنبيا نيني كوبي بيستو أخرافيو نسمع ما شيخ كوبي بيست نكويلي سي وانغو سيسي كوبي بيست tuwaambia wanaovyuoni wanzungumza nini, ili nyinyi msiwe na jambo la kuzungumza. Kisha ukitaka kuzungumza useme Abdullah ndio amesema, Ali ndio amesema. Yule ankopi akapesi, sasa wewe mfuate yule aliyekopi kwake. Mmekopi kwa Imam Shafi'i, tumekopi kwa Imam Ahmad, tukopi kwa Imam Malik na Auza'i na wengineo, tumekopi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wewe ukirudi ujue huwarudi wao, warudi maneno ya kina nani kule nyuma. Hilo ni muhimu sana kufahamika. Kwa hiyo waweza kuikataa ile haki ikawa ndio sababu ya wewe kuangamia, walhiyadhu billah. Ile haki inapokujilia ni wajibu juu yako kuikubali. Fa andafa al-sabab imma fi najati nafsik wa imma fi halakiha, wewe ndio fanya sababu, imma kuiokoa nafsi yako ama kuiangamiza. Bi af'alika allati taf'aluha bi ikhtiyarika wa iradatika, kwa chaguo unalolichagua wewe mwenyewe na kwa matakwa yako wewe mwenyewe. Qala sallallahu alayhi wasallam, kullu an-nasi yaghdu famu'tiqu nafsahu au mubiquha. Kila mmoja akitoka asubuhi atoka na yake. Kuna yule ambaye atainunua nafsi yake aiwachiburu na moto, na kuna yule anayekwenda kuitokomeza na kuiangamiza ndani ya moto wa Jahannam. Kila mmoja ana mbio zake. Liman sha'a minkum an yataqaddam au yataakhir, hakuna kubaki, ni ima yeye warudi nyuma ama asonga mbele. Hakuna mtu eti yuko pale pale eti mimi siku zote niko hapo hapo tu. Ah, ni ima asonga mbele ama warudi. Man sha'a min yataqaddama au yataakhir, kullu nafsin bima kasabat rahina. قوله ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام بالق. إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى في درس مقبل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.